والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الكريم، وأسأله سبحانه أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. وهذا هو اللقاء الثاني من هذه السلسلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا من ورائها جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، في اللقاء الماضي تعرفنا على أهمية هذه السلسلة ولماذا نتحدث فيها، لماذا نقول اليوم الآخر، الجنة، النار، الصراط، الميزان، الصحف، لماذا جعل الإسلام هذه الأمور ركن من أركان الإيمان لا يتم إيمانك إلا بها. وقلنا علشان إن ده أصل من أصول الإيمان، وقلنا عشان ده بيصلح الدنيا، فإن أهل الآخرة هم الذين يصلحون الدنيا، وأن أهل الدنيا الذين يحبون الدنيا ويحرصون على الدنيا هم الذين يفسدون هذه الدنيا، وأن الإيمان بالآخرة يهون عليك مصائب الدنيا، يهون عليك هذه المصائب ويخففها ويرققها، بل يجعلها كأنها غير موجودة، وأن علمك بأنك ستقابل الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام فإن ذلك يجعلك دائما على أهبة الاستعداد. بس النهاردة عايز أقول إن الآخرة مش بس عشان كده، ده الآخرة في حد ذاتها امتحان، الآخرة أساسها امتحان، اختبار، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. احنا لما بنيجي ندفن ميت، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم، قولوا آمين. بنيجي ناخد واحد ميت غسلناه وكفناه وصلينا عليه ورايحين ندفنه، تمام، بتلاقي الناس مشغولة بإيه؟ مشغولة بالعزاء، عايزين ناخد عزاء الراجل اللي مات ده. بس هو لو اتكلم من جوه القبر هيقول لك خلي بالك مني، ده أنا مبتلى بامتحان، ادعي لي. فجاء الإسلام ليأمرنا بأن ندعو لموتانا بإيه؟ بالتثبيت. إذن ده الموت ده مش قضية إن واحد مات ودفناه وسلمنا على بعض بعد الجنازة وخلاص، الله، ده الموت ده امتحان، الموت ده اختبار، الموت ده فتنة عظيمة جدا سيتعرض لها الإنسان في قبره. ومعروف بالعقل إن أي امتحان لابد وأن يستعد له صاحبه، صح ولا ما صحش؟ تستعد له. العام الدراسي لما بيبدأ متى يستعد الشباب للامتحانات؟ ها؟ ما هي الدار الآخرة ما هيش غم، يعني السلسلة ما هيش غم، تمام؟ هناخد وند ونتكلم مع بعض وكل حاجة. امتى الشاب بيستعد لهذا الامتحان؟ ممكن تقول المفروض من أول يوم دراسة بيستعد الطالب النجيب للامتحان، فإذا أحسن استغلال أول يوم سهل عليه اليوم الايه؟ الثاني، وإذا أحسن استغلال الثاني سهل عليه الايه؟ وهلم جرا. إنما الطالب الخايب بيستعد للامتحان إمتى؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كمل انت بقى. كلا مش هينفع. طب مش هينفع ليه؟ انت خلاص انت خدت فرصتك. إذن العاقل، العاقل هو الذي يعتبر الدنيا مدرسة يستعد فيها للآخرة، مزرعة يزرع فيها للآخرة، مجال عمل يعمل من خلالها ليكون في الآخرة في أحلى وأعظم صورة وهيئة. وذلك لما تلاقي الإسلام جاي بأحاديث كتيرة جدا وآيات قرآنية كتيرة جدا بتكلم عن الدنيا أن الدنيا وحش، صح ولا ما صحش؟ ربنا يقول لك وما الحياة الدنيا إلا متاعها الغرور. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك زين للناس حب الشهوات، للناس حب الشهوات، عايز يقول لك ان الدنيا دي ما فيها الا شهوات. النبي يقول لك الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. حط الايتين دول جنب الحديث ده هتعرف ان الاسلام مش جاي يكرهك في الدنيا. هذه الدنيا جميله طيبه مباركة. ربنا مش جاي يقول لك الدنيا دي وحشة ديها ظهرك خصمها لك، لا، ربنا سبحانه وتعالى عايز يخرجها من قلبك ما يخليكش متعلق بيها، فبيوريك الجزء الوحش اللي فيها ان هي متاع الايه الغرور. يتمتع فيها الانسان قليلا فاذا جاء الموت تركته الدنيا وتركها. هات لي أغنى واحد على وجه الأرض، أغنى واحد على وجه الأرض النهاردة ونيمه على فراش الموت وقول له لتدفع مالك ونزودك دقيقة ولا تخلي مالك خدوه كله بس زودوني في الدنيا دقيقة. وحدث ذلك بالفعل. واحد زي عبد الملك بن مروان ده كان خليفة المسلمين، خليفة المسلمين مش رئيس بلد، ده كان حاكم لكل من هو مسلم على وجه الأرض. والراجل ده حكم سنين طويلة، فلما جاءه الموت اللي حصل بانت له الحقيقة إن الدنيا دي متاع الغرور وإن ربنا ما أوجدناش فيها عشانها، ده هو أوجدنا فيها عشان نشتغل للآخرة، عشان تبقى معين ليك زي ما هبين دلوقتي عشان تبقى في الآخرة حاجة كويسة جدا. قال أريد أن أرى الدنيا من شباك قصري. أنا مخنوق، وقفونا شم شوية هواء، وقفوه شم شوية هواء. فشاف واحد غسال، غسال بيغسل هدوم القصر، تمام. فمين ده؟ سألهم مين ده؟ قالوا غسال يغسل ملابس سكان القصر. فبكى عبد الملك بن مروان بكاء شديد جدا، فقيل ما يبكيك؟ قال ليتني كنت غسالا أغسل ثياب المسلمين وآكل من كسب يدي وأني ما وليت شيئا من أمر المسلمين. بقول يا ريتني عشت زيه. ليه؟ نعرف أن الدنيا دي كلها هتروح من بين إيديه وبس، لا، وربنا هيحاسب عليها عمل فيها ايه، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق، وعن علمه ماذا عمل فيه حفظ ام ضيع. فانت مش مساله انك انت هتسيب الدنيا وبس، ده كانت تبقى سهله قوي، كانت تبقى بسيطه جدا ان الانسان يجمع الدنيا كلها في حجره يستمتع بيها وبقى انت غور في 60 داهيه بعيد عني. لا، ده انت زي ما جبتها هتسيبها لورثتك وبعد ما تقابل ربنا يحاسبك عليها. جبتها منين وعملت بها ايه؟ زيك الدنيا النهارده الأحاديث والآيات اللي بتزم الدنيا هي مش بتزم الدنيا كدنيا، لا، ده هي بتزم تعلق العبد بيها. تعال النهاردة شوف واحد منع بناته من الميراث، ليه يا ابو الرجال؟ يقول لك أصل أنا، أنت إيه؟ أنت بتعمل كده ليه؟ إنه قلبه متعلق بالمال، فمتخيل إن لما يوديه من وشمال يبقى هو كده بيكرم ده أو بيأثر في ده، ده سوء خاتمة. مالكش دعوة بالموضوع ده، أنت شغلتك تموت، الله يسهل لك، دور لك على موتة حلوة، دور لك على موتة كويسة، وانت ساجد وانت صايم وانت بتقرأ القرآن وانت بتطوف حوالين الكعبة وانت بتسعى بين الصفا والمروة وانت بملابس الإحرام وانت في صلة رحم وانت بتقول درس تدعو الناس فيه إلى الله، دور لك على موتة حلوة تشرفك قدام ربنا سبحانه وتعالى. إنما مين ياخد ومين ما ياخدش؟ انت مالك قلبك ليه معلق بالدنيا للدرجات دي كده؟ ساعات بيموت الراجل طيب صالح والعيال تعضف بعضها، ليه؟ عشان الدنيا. ساعات بتلاقي زوج وزوجة بيتناحرا ليل ونهار، عشان ايه؟ عشان الدنيا. ده مش عارف يمسكها يا عيني، غلبان مسكين، دنيا صعبة عليه مش عارف يمسك منها حاجة، وزوجته عايزة كل حاجة، جيب لي كل حاجة، انت ليه ما تجيبليش؟ انا اختي جاي لها كل حاجة وبنت عمتي جاي لها كل، اشمعنى انا اللي ما يجيليش؟ تلاقي صراعات كتير جدا للأسف الشديد. كل ما يدور حولك اليوم من إراقة لدماء، من إراقة لدماء، ومن تمزيق لأمم، ومن تشريد لشعوب، إنما هو من وراء حب الدنيا والتمسك به. ده كان في واحد من السلف الصالح زمان، يعني ايام الناس الطيبين بتوع زمان دول، تمام، كان حاكما لقومه سنين، فلما وقف أمام المرآة يرجل لحيته، وقف كده من نفسه كده، ناس قلوبها معلقة بالله بالآخرة مش بالدنيا، وقف يسرح لحيته كده قدام المراية كده، فنظر فإذا بالشيب قد دب في لحيته، ما هتبقى السودة بقى كده، هتبدأ تنطر كده، شعرية بيضة من الناحية دي، شعرها بيضة من الناحية دي، شوية من هنا شوية من هنا، فأمسك بالشعيرات البيض وقال قد جاءني النذير. ثم خرج إلى قومه وقال يا قوم وهبت لكم شبابي فهبوا لي شيبتي، يعني سيبوني بقى شوفوا حد غيري، فهبوا لي شيبتي أعبد بها ربي. فلم يوافق قومه على ذلك فهجرهم وتركهم وهام على وجهه يعبد ربه سبحانه وتعالى حتى يلقاه. هارون الرشيد هذا الرجل الذي اختلفت السير وأهل التاريخ في وصفه، وعملوا أفلام ومسلسلات، ناس تقول لك ده كان، ناس تقول لك ده كان، لا، هذا الرجل لما تيجي تنظر في أقوال المحققين لسيرته وتاريخه، رجل ده كان من أفاضل المسلمين، رجل ده كان بيقعد يبص كده ينام على ظهره على الأرض، هارون الرشيد ينام على ظهره كده ويبص للسماء ويلاقي السحابة ماشية، مين اللي ممشيها؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي ممشيها. أفرأيتم الماء الذي تشربون، كمل معايا بقى الآية كده، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. قال تعالى وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. تخيل معايا، بص للسحابة كده محملة مية سودة ومعدية كده، ولا براحتك، أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطره، فسيحمل إلي خراجك إلى هنا إن شاء الله. الكلام ده أخذ بعض الناس اللي هم الزلنطحية وقال لك شفت يا أخي، شفت الجبروت يا جدع، ده مسيطر على الدنيا كلها يا أخي، ده محتل الأرض كلها يا راجل. يقول لك لا، ده عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان الامه قويه قائمه، يمتد الاسلام فيها الى اقصى الارض شمالا وجنوبا، والكل فيها يوحد الله، لا يمنع فيها احد الزكاه عن الفقراء والمساكين، انما يخرجونها بطيب نفس وتحمل بطيب نفس حيث تقسم على ما شاء الله سبحانه وتعالى أن تقسم عليه. تخيل بقى الرجل ده حينما ينزل به الموت يقول لمن معه احملوني إلى قبري حتى أراه، أنا عايز أشوف قبري اللي أنا هأدفن فيه. قبر ده شكله يا شيخ أحمد، قبر بسم الله ما شاء الله 5 نجوم، حوش بقى ما شاء الله كده، ها حوش ومعمول له بوابة حديد ومعمول له فيه إنارة وزرع له صبار، معرفش إيه علاقة الصبار بالميت، معرفش يمكن عشان يصبره، معرفش إيه علاقة الكلام ده بالميت يا جماعة، إيه علاقة الكلام ده بالميت؟ ويتعمل له برضه ما فيش مانع ركنة بره عشان الضيوف أما يجوا يقعدهم يزوروه في الخميس والسنوية والأربعين، فيش مانع برضه يتفرش سجاد قدام القبر. طب تعمل ايه؟ هارون الرشيد حفر له حفرة فقال أروني هذه الحفرة أنا عايز أشوفها، فلما وضع على شفير القبر صار يقلب في تراب القبر هكذا بيده وينظر للسماء ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. عايز اقول لك النهارده فقط، انا بقول لك ان الدنيا دي اللعن والطرد والذم اللي وارد فيها مش عشان ان هي وحشه، لا ده عشان قلبك يتعلق بيها، يوم ما قلبك يتعلق بيها تبقى اوحش حاجه في حياتك، لكن يوم ما تجعل هذه الدنيا للغرض الذي من اجله خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون معينه لك على ارضاء الله سبحانه وتعالى فهي أفضل شيء في هذا الوجود. هديك مثال، إحنا مثلا بنقول عن الصديق رضي الله عنه وإيه، عشان إيه؟ لماذا نقول عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ ليه؟ عشان ما عضش في الدنيا، عشان ما مالش للدنيا، إنما جعلها كلها لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وانت حافظ أحاديث أبو بكر لما جاب فلوسه كلها وحطها فين؟ في حجر النبي، والنبي سأله قال له سبت لعيالك ايه؟ ها؟ قال تركت لهم الله ورسوله. انا اسال هذا السؤال، انا وحضرتك واي واحد على وجه الارض، هل هو متخيل يعني ايه تركت لهم الله ورسوله؟ تركت لهم الله ورسوله. طب هقول لك مثال تاني، عمر بن عبد العزيز لما جه يموت، عمر بن عبد العزيز قال واحد صاحبه اسمه رجاء بن حيوة وزيره، قال أوصني على أولادك، يعني جعلني وصية على أولادك، يعني قال له إن وليي الله وهو يتولى الصالحين. اوعى تشيل هم الدنيا وتقصر بشتغل وبروح وبجيب وبودي وبصرف. يا عم انت بتعمل حاجة؟ انت ما عليك إلا أن كما قال تعالى فامشوا في مناكبه، ده انت بتمشي بس كده والرزق عمال يخبط فيك من وشمال، ده لو بالشطارة كنا متنا من الجوع. لو الإنسان بيرزق بشطارته تمام نموت من الجوع، لما ده انت ماشي بس في الدنيا كده والرزق عمال يخبط فيك وإيه وش ما يقول لي لا ما فيش، لا في، بس اللي مخليك ما انتش حاسس بانك طمعان في اكتر من كده، اللي مخليك مش حاسس بيه انك بتبص لغيرك عايز تبقى زيه واحسن منه وفوقه، انما ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم، عليم بيك وحكيم بحالك، بيديك اللي يكفيك، بس انت لان انت عينك زيغه على ارزاق غيرك ما انتش راضي باللي بين ايديك. يبقى تخيل معايا بقى لما الصديق يقول الكلمة دي تركت لهم الله ورسوله، يبقى دي كلمة تعرفك إن قلبه مليان إيمان بالله تبارك وتعالى أثقل من الجبال. لما يجي الصديق يقف على المنبر يخطب يوم ما تولى الخلافة ويقول لهم أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، أنا مش أحسن. تواضع تواضع تواضع في هذه الدنيا، رغم أني جيال وأعدى على حجره، ولست بخيركم، إن رأيتموني على خير فأعينوني، وإن رأيتموني على غير ذلك فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. والسلام. تحس إن راجل كده قلبه متعلق بالدنيا، لا مش ماسك في الدنيا ولا حاجة، ده هو عارف إن الدنيا دي هتوصله لفين، ها للآخرة، فلازم يحسن وجوده فيها على قد إيه، على قد ما يقدر. تاني يوم بعد ما خطب الخطاب بتاعه ده على هذا المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح يشتغل زي ما كان بيشتغل. سيدنا الصديق كان بيشتغل تاجر قماش، بيبيع قماش. تاني يوم شال القماش على كتفه ورايح فين، ها يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ها، وطلع يشتغل زيه زي اي واحد، مش طمعان في اموال الناس، مش فرحان ان هو بقى فوق الناس. فقالوا يا خليفة رسول الله ما هذا الذي تصنعه؟ قال أقتات لأولادي، اشتغل عشان أجيب أكل عيالي. فقالوا له دعك مما أنت فيه ونخرج لك من بيت مال المسلمين. قال طعامي وشرابي. طعامي وإيه وشرابي، مش لوحده، سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، ناس ما كانتش متعلقة بالدنيا ولا حاجة. لما قيل في زمان عمر لوالي في العراق، عمر قال له اكتب لي أسماء الفقراء اللي عندك عشان نبعت لهم إعانات، أم كتب له أول واحد سعيد بن زيد. سيدنا عمر مسك الورقة يقراها، قال له مين يا ابن سعيد بن زيد ده، تشبه أسماء ولا هو؟ قال له هو. قال سعيد بن زيد قال له أميرنا. قال أميركم من فقرائكم؟ ازاي يعني، مش ممكن. بص عمر كده لقى واحد جاي من بعيد يزول به السراب، فضل قاعد قال ده شبه سعيد بن زيد، ام جاي قاعد بين ايديه. قال ما لك يا سعيد، أأنت من فقراء الناس؟ لو اتقال لك كده واحد بيوزع لحمه خلاص او بيوزع فلوس وانت جيت قعدت وقال لك انت من فقراء الناس، انا أمال إيه؟ ده نفقر واحد في الدنيا، هات بس هات اللي عندك، هات صح ولا لا؟ قال له أنت من فقراء؟ قال لا، كذبوا عليك، أنا من فقراء الناس. قال إنما جئت أجر الدنيا من قرنيها، ده أنا جاي لك ومعلق شديد الدنيا من قرونها. قال وأين هذه الدنيا يا سعيد؟ قال هذه إداوتي، الإداوة اللي فيها شوط مية، القربة اللي بتحط فيها المية. قال هذه إداوتي وهذه عصاتي وهذا طعامي وشرابي. فين يا عم الدنيا؟ اهي اهي، ده انا جررها من قرونها. يا عم انت معكش الا كسرات خبز وشويه ميه وشويه ملح، ها، وهدمه قديمه، في ايه اكتر؟ يقول له في ايه اكتر من كده، ده رضا، ده ما شاء الله، ده تمام قوي. الدنيا عنده كده، لأن الدنيا بالنسبة له مش زي ما هي بالنسبة لنا، الدنيا بالنسبة له إنما هي مطية بتوصله للآخرة. وأختم أيها الأحبة في بيان هذا المعنى، إنك أنت أوعى تكره الدنيا، ما تكرهاش وديها ظهرك، لأنها تعينك عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى. وأوعى تعض فيها قوي، لأن هي مش هتستناك ولا هتعود لك، ده هي هتسيبك وتمشي قبل انت ما تسيبها وتمشي. فتلك الأيام نداولها بين الناس، لما فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين بيت المقدس، سيدنا عمر بن الخطاب سأل عن واحد صاحبه اسمه أبو أيوب الأنصار. قال فين أبو أيوب يا جماعة؟ قال والله بيته في أطراف المدينة من ناحية دي كده. قال ممكن أزوره؟ قال له ماله، تعالى تفضل. راح يزوره فوجد إن بيت أبو أيوب ما شاء الله كده ردما صير كده، سيدنا عمر طويل ما كان يخش إيه يوطي كده، تمام. فسيدنا عمر كان رايح بهدوم زي ما أنت عارف مرقعة، والوضع زي ما أنت حفظت في قصة الفتح بقى وضعه صعب جدا. أم داخل بيت أبو أيوب الأنصاري لقى فرشة حشوها ليف ومطهرة وكسرات خبز وبيت متواضع كده تمام. فسيدنا عمر بقى هو لابس الملابس المرقعة دي بيرد على أبو أيوب بيقول له إيه؟ بيقول له يا أبا أيوب أهذا بيتك؟ ده بيتك؟ قال له أيوة يا أمير المؤمنين. قال سبحان الله كلنا غيرته الدنيا إلا أنت. عايزك تفكر في هذه الكلمة. ده مين اللي بيقول الكلمة دي؟ عمر بيقول لمين؟ لأبو أيوب. بيقول له كلنا ده احنا ضعنا، انت بس اللي لسه ايه، اللي لسه على عهدك، وانت ده انت جاي ماشي يا امير المؤمنين، ده انت جاي لابس ثياب مرقعة يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين ده انت بتمشي بالدرة بالجريدة خضرة وانت ماشي في الشارع، ده انت لما بتيجي تنام يا امير المؤمنين مالكش مخدة، انت بتحط النعلين تحت دماغك وتنام في اي حتة يا امير المؤمنين، انت اللي غيرتك الدنيا. أمال لو شاف الكايزر والجبن الرومي والنوستون والكاتشب والهامبورجر اللي الأمة عايشة فيه وبترمي في الزبالة وبتشتكي الفقر هيقول علينا إيه؟ ماذا سيقولون عنا لو خرج أصحاب النبي إلينا ورأوا ثيابنا وبيوتنا وسياراتنا وأموالنا ثم استمعوا بعد ذلك إلى شكوانا واعتراضنا على ربنا؟ يا أحبة الكرام، ما الدنيا إلا مطية يركبها الإنسان ليصل إلى الآخرة، فإذا وصل نزل وتركها، فلا تتعلق بها وإنما أحسن استغلالها وأحسن اغتنامها حتى تأتي يوم القيامة ترى معك من الأعمال الكثير. إن شاء الله بإذن الله الشهر الجاي، عشان الشيخ أحمد بيفاجئني بقول لدرسك الوقت اهو تمام، الشهر الجاي ان شاء الله ان قدر الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء، اعمل حساب بقى تمام، ان شاء الله سيكون اللقاء بعنوان كيف نطيل اعمارنا. اذا كانت بقى الدنيا دي هي اللي هتخلي وجودنا في الاخره حلو ومكاننا في الاخره عالي، لا احنا عايزين نقعد فيها كتير. ازاي نطول اعمارنا في هذه الدنيا وإزاي نستفيد من أيامنا وليالينا في هذه الدنيا، إن شاء الله نتكلم عنه في اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدنيا حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. اللهم إني داع فأمنوا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.